نلبس بالمعالي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أفضل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نبدأ إن شاء الله اليوم في حديث جبريل الكلام في حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي يتكلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان. كنا قد ذكرنا الأسبوع الماضي الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب. إن شاء الله ندخل في الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل كما جاء في الحديث هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لذلك لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذه الأركان الستة، ومنها أن يؤمن بالرسل. والدلالة على ذلك قوله تعالى فأمنوا بالله ورسله، فجاء هنا الأمر من الله بوجوب الإيمان بالرسل. والدليل أيضا حديث الباب الذي معنا حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأيضا فدل ذلك على أن الإيمان واجب. فالذي لم يؤمن يكون كفر، ليش؟ لقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقد ضل من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدل على أن من لم يؤمن يبقى يكون كفرا. فقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد. إذن أهمية الإيمان بالرسل أهمية عظيمة جدا، لأن لازم كل منا أن يؤمن بالرسل ويؤمن بأن الرسول هذا مرسل من عند الله عز وجل. فمعنى الرسول هو الذي يتابع الأخبار ما أرسل به. ده في اللغة، الرسول في اللغة يتابع الأخبار الذي بعثه، يتابع أخبار الذي بعثه. والنبي في عندنا رسول وعندنا نبي. النبي في اللغة هو الذي ينبئ بالخبر. يعني إيش ينبئ؟ يعني يخبر. قال الله عز وجل أو هي قوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير. وقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يعني هذا إذا النبأ النبي من النبأ من الإخبار أن يخبر. يخبر عن النبي هو الذي يخبر عن الله عز وجل، وهو الذي يخبر الناس بما أمره الله عز وجل أن يبلغه من الناس. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ تفضل. الرسول اللي بيأتيه وحي من الله ويبلغه، والنبي هو اللي بيتكلم. كل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. طيب ايه الفرق بين من الرسول وبين النبي؟ انت جبت الرسول يعني عايز تقول انه يوحى لك، هو النبي مش يوحى لي؟ يوحى لي يا محمد عايز تقول ايه؟ النبي ورسول وبنبيش. لا ورسول بيسر زي ورسول بينقل عن الله عز وجل والنبي بينقل عن الله. ها لحظة محمود، لا محمود معاذ معاذ تامي ده اللي خلي بيك المرة الأولى وشر المسيح بيبقى معاه بينزل مديانه النبي ما بيبقاش بيحاسب بس ايه؟ بيحاسب بس من يعني الاخر. هو انت اقتربت، انت عايز تجيب يعني ايه اللي عايز تقوله، لكن هي مش كده. انا فاهم انت عايز تقول ايه. في حد عنده جامعه تاني؟ ماشي، بس لسه برضه في كلام فاصل عندك ايه؟ ايه الفرق بين الكتاب والرسالة؟ ما هو النبي يوحى اليه برضه. لو مين بقى الدين الجديد اللي بيكمل؟ بيعمل ايه؟ احسنت. هو هي الحته، هي الجزئيه دي الاخرانيه، هي دي المطلوبه. احد الاقوال اللي هم هنقولها الان بالتفصيل، ان بعضهم قال الرسول ياتي برساله جديده، بشريعه جديده، مش دين جديد، لان هو الدين واحد والدين عند الله الاسلام، لكن هو ياتي بشريعه جديده الرسول. اما النبي فبياتي يكمل شريعه موجوده. لذلك انبياء بني اسرائيل كلهم كانوا يسموا انبياء بني اسرائيل. ليش؟ لانهم جايين يكملوا شريعه موسى عليه السلام. فهذه احد الاقوال، لان في قول يقول ان لا فرق بين الرسول والنبي. والذين قالوا ذلك استدلوا بقوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فقالوا اذا قال الله لا رسول ولا نبي وجعل لهم حكم واحد. لكن العكس، هذا الكلام يدل على خلاف ذلك، لان الله عز وجل احسنت لما ذكر الاسمين، لما ذكر الاسمين رسول النبي وجعل هذا الاسم، وجاء في ايه واحده دليل ان في فرق، لانه مش هيكرر التكرار ليس من الحسن. والكلام افضل كلام الله عز وجل القران، لابد فيه الحسن كله. فلم فرق بين رسول النبي، اذا في فرق اصاله. طيب، وبعدهم قال قول الثاني: هما يجتمعان على الطريقان. يعني لو جاء الرسول مع النبي في آية واحدة أو حديث، يبقى له هذا معنى وهذا له معنى. لكن لو جاء الرسول منفرد أو النبي منفرد، فيكون الرسول بمعنى النبي والنبي بمعنى الرسول. زي الإسلام والإيمان، لما جاء الإسلام والإيمان في حديث جبريل معنا، كان الإسلام ليه أركان والإيمان ليه أركان. لكن لو جاء الإسلام أو الإيمان منفرد لوحده، يقصد به الدين كله، سواء جاء الاسلام او ايمان. كذلك هنا قالوا اذا الرسول مع النبي لو جم مع بعض، يبقى الرسول له معنى والنبي له معنى، لكن لو ذكروا منفردين كل واحد بمعنى الثاني. وكما قالت الاستاذه، الانبياء كثر. حوالي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر، قال يا رسول الله كم وفاء عده الانبياء؟ قال 100,000 و14,000 والرسل 315. فالانبياء كثر، نعم، والرسل اقل. والفرق هو لك بقولتوه، يعني اختلف العلماء. قالوا بعضهم ان النبي اللي بيوحى اليه ولم يؤمر بالتبليغ. انتبهوا بقى، ده فرق تاني غير اللي قلناه. ان النبي يوحى اليه لكن لم يؤمر ان يبلغ قومه، كانه رسالته له، او يعني والرسول هو اللي اوحي اليه وامر بالبلاغ. لكن ردوا على الكلام ده، قالوا ايضا بان الانبياء جاء ذكرهم بانهم مبشرين ومنذرين في القران، فاذا مبشر ومنذر يبقى بيبلغ. في راي ثاني او ثالث اللي هو قاله ابن الكريم الان، بان الرسول اللي بيوحى اليه برساله جديده، وده بقى كل الرسل. لو رجعتوا للرسل، موسى جاء برساله جديده، وكان الاشكال ان عيسى عليه السلام كلهم عليه الصلاه والسلام جاءوا يكمل رساله موسى، لكنه جاء بشرع في تغيير، بس الأصل هو رسالة موسى حتى عهد جديد، فبتيجي رساله جديده، والنبي اللي بيأتي على رساله موجوده بس هو بيجدد الدعوه لقومه ويبلغهم بعض المسائل الجديده. ان الرسول هو اللي جاء برساله جديده والنبي هو اللي جاء برساله قديمه. نعم. كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا يعني يأخذوا ويكملوا رسالة موسى عليه السلام. ذلك الأنبياء هنا كانهم علماء، كأن العلماء في زماننا اللي هم جاءوا يكملوا أيضا ويظهروا للناس الشرع اللي احنا بنتكلم عنه. طيب هذا لأن الأقوال كثيرة، احنا قلنا أكثر من قول، ويعني نقول الراجح فيها بأن الرسول من جاء برسالة جديدة أو بشرع جديد، والنبي من جاء ليكمل شرعا قديما. طيب الإيمان بالرسل قلنا كيف يكون الإيمان بالرسل؟ عليه مراتب. في مرتبة إجمالية أنك تؤمن بجميع الرسل على وجه الإجمال، يعني تؤمن أن ربنا أرسل رسل وأرسل أنبياء، وأننا وجب علينا أننا نصدق بوجود الرسل هذه التي جاءت وقصصهم وأنبياءهم والأنبياء التي جاءت، وده المفترض على عموم الناس. لما بنقول أن الإيمان بالرسل واجب يعني عموم الناس، أي حد مسلم لابد يؤمن أن فيه رسل وفيه أنبياء، بعضهم ذكر في القرآن أو في السنة والبعض لم يذكر، فهذا اللي يسمى الإيمان الإجمالي، الإيمان العام. ما ينفعش أي، لا يصح لأي مؤمن أن ينكر ذلك وإلا لا يكون مسلم. طيب الإيمان المفصل يعني اللي فصلوه بقى بالتفصيل، إنك تؤمن بكل رسول جاء وتؤمن بالكتاب اللي جيبه وتؤمن بأسمائه وما جاء به من شرح، فتؤمن بموسى والتوراة وعيسى والإنجيل عليه الصلاة والله عز وجل، تؤمن بداود والزبور، تؤمن بإبراهيم والصحب إبراهيم، تؤمن بنوح، تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من كل الأنبياء التي جاءت، يوسف وموسى ومتى ويوسف وموسى وأيوب ونوح إلى غير ذلك من الأنبياء. إذا الإيمان بالرسل هنا أول شيء أنك تصدق نبوتهم. معنى الإيمان بالرسل تصدق أن الرسل دولت كانوا لهم نبوة، كان معهم نبوة. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. يبقى لابد تصدق، يبقى ربنا سماهم الصديقون. مين اللي آمنوا بالله وبالرسل؟ فهو ده يسمى صديق. ليش نصدق؟ الله ربنا قاله في الكتاب واللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا في الإيمان بالرسل لا تفرق بين أحد الرسل، كل الرسل صلوات الله عز وجل عليه وسلامه أفضل الخلق، فلا تفضل رسول على رسول. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن لا نفرق بين أحد من الرسل، يبقى كل الرسل هم أفضل الخلق، فعندنا لابد بنحب كل الرسل ونجل كل الرسل ونوقر كل الرسل ولا نفرق. ليس كم يهود والنصارى كما سنبين فرقوا. اليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بموسى وعيسى ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأما المسلمين أو المسلمون لابد يؤمنوا بكل الرسل التي جاءت. أيضا من الإيمان بالرسل توقير الرسل وتعظيمهم، وما يذكروا إلا يذكر معهم الصلاة عليهم والسلام عليهم. قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى لابد من الرسل نعظمهم نوقرهم، مش نستهزأ أو نتكلم زي ما اليهود عليهم من الله ما يستحقون، كانوا مستهزئوا بالرسل ويتهموا بالرسل بعض الرسل بالنقائص، فهذا من الكفر. لذلك من انتقص من النبي او سبه او انتقص منه فهذا كفر. طب الايمان بالرسل يستوجب ايه تاني؟ اننا نعمل بالشريعه التي جاء بها الرسول، لكن دي طبعا محتاجه تفصيل. يعني اللي كان يهودي في وقت موسى عليه السلام من ايمانه بموسى انه يعمل بشريعه موسى، اللي كان من اتباع المسيح في وقت عيسى عليه السلام كان يجب عليه من ايمانه انه يعمل ايش؟ بالشريعه اللي جاء بها عيسى. لكن الان اصبح بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم او رساله النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القران، فاصبح الشريعه الواحده هي شريعه الاسلام. فاذا يجب من الايمان عشان تكون مؤمن بالرسل انك تعمل بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، مش تيجي تسيب شريعه النبي وتعمل بشريعه اخرى، لا، هذا ليس ايمان بالرسل. يبقى من وجوب الايمان بالرسل ان احنا نعمل بالشريعه التي جاء بها الرسول. وطبعا لان طيب قلنا ايش في ايمان؟ خلاص وجوب العمل بالشرائع من الايمان بالرسل ان تعمل بالشريعه التي جاء بها. ايضا من الايمان بالرسل تعتقد عصمه الرسل. يعني ايه عصمه الرسل؟ لا استني حضرتك، يعني ايه عصمه الرسل؟ يعني ايه معصوم؟ قول يا عمار. يعني ده معصوم من فعل الكبائر او الصغائر التي فيها خسة الطباع، دي جزء من العصمة. في عصمة تانية المرض. نعم ده هو مرض. وانت اسمك ايه؟ محمد. حمزة. ما انت عارف صح حمزة. معلش لا نعم، وهذه تسمى عصمته في تبليغ الوحي. يبقى في عصمة في تبليغ الوحي، يعني عمر الرسول لا يمكن أن يكذب في الوحي. نعم نعم يا أستاذة نفيسة. نعم هذه مش عصمة، هذه إن الأجسام الأنبياء لا تبلغ، لكن العصمة المقصود فيها أنه لا يقع في حياته من أولا معصوم من تبليغ بالعدم تبليغ الوحي او نقل الوحي بالخطا او الكذب في تبليغ الوحي. هذا لا يمكن ان يكون، لابد تعتقد ذلك ان هو معصوم بذلك، بان الله عز وجل اللي امر به هو القائل يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر حياته اللهم بلغت اللهم فاشهد، واشهد الصحابه على ذلك، والله عز وجل شهد به على ذلك ايضا. فاذا لابد تعتقد ان كل نبي معصوم في تبليغ الرساله، وايضا معصوم من ان يقع في الكبائر او الصغائر التي فيها خسه الطبع. لان بعض الانبياء وقعوا نعم يعني في اشياء بسيطه، يعني زي ابراهيم عليه السلام لما قال كذبت ثلاث كذبات مثلا. وبعض الانبياء وقعوا في اشياء لكنه لا يقع لا في كبيره ولا في صغيره فيها خسه الطبع، وكل ما وقع فيه نبي غفر الله عز وجل له في ذلك. فلا تظن ان في نبي اصلا معه ذنب الان، لكن الله عز وجل قد عفى عن ذلك. لكن هذا اعتقاد العصمه مهم جدا في تبليغ الرساله. لابد أن تعتقد بأنه النبي قد بلغ رسالة كاملة ولم يخطئ فيها. طيب هذه الاعتقاد في إيش؟ في الإيمان بالرسل. ما الحكمة في إرسال الرسل في إرسال الله عز وجل الرسل إلى العباد؟ في حكمة الله عز وجل جاءت أكثر من حكمة. أول شيء إقامة الحجة على العباد. ليه الله عز وجل أرسل الرسل؟ هذه من رحمة الله بالعباد قبل أن يحاسبهم وقبل أن يعني يرجعون إليه فيحاسبهم أرسل عليهم الرسل. ليش؟ عشان ليس لا يكون لهم حجة. الآن أنت لما يأتيك أحد يبلغك بشيء تفعله واللي أنت لم تفعله من حقه لو كان مثلا مدرس ولا دكتور ولا فين في جامعة أو في مدرسة أو حتى والد أو شيء ويقول لك يعلمك شيء مهم كيف تفعله ولا بد أنك تفعله كل يوم في الوقت الفلاني. إن لم تفعله خلاص ليس عندك حجة الآن أنك عرفت وعلمت فعليك. لكن لو كنت لا تعلم هتقول ليش حدش قال لي حدش أخبرني لم يخبرني أحد لم يعلمني أحد فكيف تحسبني على شيء أنا لا أعلمه. ذلك الله عز وجل أنزل الرسل ليقيم الحجة أو أرسل الرسل ليقيم الحجة على العباد. ذلك قال تعالى رسل المبشرين ومنذرين. ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى من حكمة الرسل إن ما حدش يحتج. ذلك احنا بنقول إيه؟ طب لو واحد الآن في زماننا ما وصلوش الإسلام ما عسناش على الإسلام هل ممكن؟ نعم في بعض البلاد في أفريقيا بل مش عايز أقول لكم في ناس في مصر تكنين فوق الجبال يعني في الصعيد وكده ما يعرفوش حاجة عن الإسلام حياتهم كلهم ساكنين هنا ما يعرفوش إن دي صلاة عايز ما صلاة فهذا أو في بلاد ما سمعش عن الإسلام أصلا أو سمع عنه سمع مشوش سمع عنه إن هما إرهابيين فقط إن هما بيقتلوا ما سمعش عن الإسلام الصحيح ما حدش راح قال له إن فيه إسلام وإن فيه رسول وإن فيه فيه أركان وفيه تعليم وفيه إسلام يدعو إيه فما وصلوش الإسلام الصحيح. فهل هذا يسموا في الشرع عندنا أهل الفترة إن هما ما جالهمش لا رسول ولا حد وصلهم الإسلام فدولة الله عز وجل بيمتحنهم يوم القيامة بخلاف اللي قاله الرسول وقالوا يعني سمع عن الإسلام وعرف إن فيه إسلام وإن فيه رسول وإن فيه قرآن وإن فيه كذا وكذا ورفض الإسلام. لذلك الله عز وجل هنا إيش أقام الحد الحجة على العباد بإرسال الرسل. لكن إما كان بينزل وقت في الأزمنة الرسول يجي لقومه طبعا دلوقتي ما فيش رسول عندنا خلاص الرسول قد مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت إيش الموجودة الحجة بإيه بالرسالة لأن خلاص ما فيش رسل هينزلوا تاني أو يبقى الحجة تكون بالرسالة فمن وصلت رسالة الإسلام كانت حجة عليك. ومن لم يصله رسالة فإذا أول شيء أن الحكمة في إرسال الرسل قامت الحجة عليه على الناس من الله عز وجل. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. الحكمة الثانية من إرسال الرسل الله عز وجل أرسل الرسل ليقيموا للناس الدين ويسوسوا الناس في الدنيا. فالرسول كان يرسل الله عز وجل عشان يبلغ الناس الدين ويفعل الدين كما يقال يقيم الدين يعني يبينوا كيف يصلي يزكوا كيف يحجوا يعتمروا كيف يكون الأخلاق الصدق ينهاهم عن الكذب والغيبة والنميمة إقامة الدين وسياسة الدنيا. سياسة الدنيا يعني إيه؟ يرى شؤون الناس ينظم لهم الأحوال كيفية المعاملات كيفية الزراعة ينشدهم لو في شيء في الزراعة كيف يزرعون. طبعا مش كل شيء النبي بيأتي به يكون هو جاء لإقامة الدين وسياسة الدنيا يقول لهم كيف تعملوا أموركم في حياتكم في التجارة وفي الزراعة وفي الصناعة لغير ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانوا بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. فالنبي من حكمة إرسال الرسل قديما يعني في زمان إرساله من النبي صلى الله عليه وسلم أن كانوا يقيموا للناس الدين ويسوسوا الناس في الدنيا، يديروا الشؤون كأن النبي هذا هو إيش القائد العام لكل شيء. أيضا من حكمة الرسل أن الله عز وجل يرسل الرسول ليوحد الأمة دينيا ويوحدها حتى سياسيا، فكان لأنه هو نجاي برسالة إما جديدة أو بيبلغ يجدد رسالة قديمة، فمعناه أنه أتى لكل الناس تلتف حوله وتكون حول رسالته لأنه هو الرسول عن الله عز وجل. فإذا هو من حكمة الرسل توحيد الأمة دينا، من الأمة كلها على دين واحد، تكون الأمة كلها على متبع لهذا الرسول، وأيضا توحيد الأمة من حيث السياسة. أيضا من حكمة إرسال الرسل لله عز وجل للناس أنه الرسل قدوة، تحقيق القدوة والأسوة العملية بين الناس. أنت الآن لما الله عز وجل يرسل الرسول وهو بشر لكن معه رسالة، فبيقول الناس قدوتكم بالرسول وقدوة عملية، يعني ما يرى الصحابة كانوا يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسير، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يصلي، كيف يشتري ويبيع، كيف يعامل زوجاته، كيف يعامل أحفاده حسن والحسين، كيف يعامل أصحابه. فهذه كلها قدوة عملية، فأنت لما ترى ذلك الصحابة كانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل ويكون هو القدوة له، فكل شيء كان يفعله يعني حتى لو أكل يأكل. يعني قال أنس كنت لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، الدباء ده زي القرع كده لو تعرفوا نبات اسمه القرع، قرع العسل أو قرع، فكان يحبه فقال أحببت الدباء لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الطعام أو يأكل. يعني شوف من شدة تعلقهم وأن النبي قدوة له صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهون ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وليش؟ لأن النبي قدوة، فمن حكمة إرسال الرسل أن الله يرسل قدوة، وقدوة عملية مش نظري فقط، مش كتاب فقط يقول الكتاب هو، لا ده الرسول جاء ليطبق الكتاب، يطبق الأخلاق اللي في الكتاب والأداب اللي في الكتاب ويطبق العبادات فيكون قدوة لك. أنت الآن لما تتعلم، لما ترى معلمك أو ترى والدك مثلا يصلي بتصلي، تنشأت وانت صغير تشوف الوالد بيصلي تصلي، الوالدة تصلي تصلي، ليش؟ قدوة. يصوم بتصوم معه، تشوف بيفعل عبادات يقرأ القرآن تقرأ القرآن معه، قدوة. فلذلك الحكمة من إرسال الرسل إنهم يكونوا قدوة، وقدوة عملية وأسوة للناس تأتسي بهم، حتى ما يكونش إيش يعني عندك مثال عملي كما يقال، مثال تطبيقي، بأنك أنت ليس معك الكتاب فقط، لا ده أنت معك الكتاب وكيفية تطبيق هذا الكتاب عن طريق القدوة وهو رسول. لذلك إحنا لم نرى الرسول نعم، لكن الصحابة اللي تعرفوا الصحابة فضلوا عظيم زي علينا، نقلوا لنا كل شيء كان بيفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن حتى لو لم يكن معك الرسول لكن معك القدوة وهي سنته، أنت لم ترى الرسول نعم، نسأل الله أن نراه جميعا في الفردوس الأعلى ويكون شفيعا لنا بإذن الله تعالى. فنقول لكن أنت الآن مع لم ترى الرسول لكن سنة الرسول انتقلت لك، فأصبحت السنة هي القدوة، تبحث بقى كيف يصلي النبي، كيف كان يصوم، كيف يقرأ القرآن، كيف كان يلبس، كيف كان أخلاقه مع الناس وهكذا، فأصبح عندك القدوة. فهذه من حكم إرسال الرسل. طيب ما هي أهم هدف كان للرسل أو أهم محور الله عز وجل أرسل الرسل؟ أول شيء كان هو دعوة الناس للتوحيد. أول أمر كان الرسل نزلوا به أو جاءوا به أن يدعوا الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، لأنهم كانوا بيأتوا في أقوام كانوا بيشركوا مع الله، منهم من كان يعبد أصنام، منهم كان يعبد النار زي المجوس الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش كانوا يدعوا الأصنام، ومنهم من كانوا يعبدون عيسى عليه السلام، ومنهم من يعبدون عزير كانوا يعتبرون إلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، وكل رسول جاء أيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء للرسل لأقوامه أو لقومه، الرسول جاء لقومه ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. لا بعد ما إن الدين عند الله الإسلام. إذا الدين واحد، كل الرسل جاءت بدين واحد ودين الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من القاسرين. إذا لا دين يقبل إلا دين الإسلام. فكل الرسل جاءت بهذا الدين اللي هو الإسلام. لما إبراهيم عليه السلام قال الله ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين أصلا. وأيضا موسى عليه السلام قال لقومه لا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعيسى عليه السلام لما قال من أنصار إلى الله، قال الحواريين نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا أيضا دعاهم. وأيضا قال تعالى نعبد في سورة يوسف نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكل الرسل جاءت بالإسلام بدين واحد ودين الإسلام، وهو هذا الشعار الذي دعوا إليه، وكان أصل هذا الإسلام والتوحيد. لذلك قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى جاءت الرسل بعبادة الله عز وجل فقط. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بعد إيش الفرق بين الأنبياء لو كان الدين واحد، وأصل الدين التوحيد الإسلام هو التوحيد. إيش الفرق بين الأنبياء بعضهم ببعض؟ الشريعة. أحسن. قال تعالى من كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني دينهم واحد وأمهاتهم شتى. مش أمهات دي ليها الشرائع، لكن الأصل اللي هو الأب أو الدين واحد، هو الإسلام اللي هو التوحيد. طب ده خلص وبعدين نسأل. أنا هسيب مجال للسؤال، يعني أخلص الجزئية دي وأفتح مجال للسؤال إن شاء الله. طيب أيضا ذلك الله عز وجل لما أرسل الرسل وليكونوا قدوة وليكونوا حجة على الناس أيدهم بإيش؟ بأشياء. هذه الأشياء تسمى معجزات. الله عز وجل لما أرسل الرسل حتى تكون الرسالة واضحة للناس، وأن الناس يعلموا بأن هذه الرسالة من عند الله عز وجل، وأن هذا الرسول مرسل من عند الله عز وجل. فالله عز وجل جعل منها معجزات للرسل، فأيدهم بالمعجزات. إيش المعجزة؟ شيء خارق للعادة. المعجزة شيء خارق للعادة مؤيد من الله عز وجل، وهي تتكرر. يعني المعجزة تتكرر، وهذا فارق بين المعجزة والكرامة. عرفوا الكرامات؟ الكرامة اللي هي شيء إيه، يكون يقول لك واحد عنده كرامة، يعني ممكن الله عز وجل يؤيد واحد من البشر مننا بكرامة، رجل صالح أو شيء فيجعل له كرامة، يرضو يخلي شيء كده خارق للعادة يحدث عليه، لكن هو ما يقدرش يكرره. يعني تحدث مرة واحدة ربنا يجعل له كرامة كده، يجعله ماشي تلاقي مثلا نور طالع من عينه من كتر طاعته وصلاته أو شيء أو كده من ده، كرامة له مثلا. لكن هل هو اللي يقدر يكرر دي؟ ما يستطيع. الكرامة تبقى شيء خارق للعادة لكن ليس فيها التكرار. لكن المعجزة ربنا بالأيد دي الرسل عشان حتى يبين لأقوامه لأن هذا رسول ومؤيد، فيجعل المعجزة تتكرر. لذلك مثلا موسى عليه السلام لما جاء يبطل السحر اللي عند الصحراء بيّن لفرعون في أول لما قابله، وبيّن مرة أخرى لما اجتمعوا مع السحرة، فمعجزته كانت متكررة. كذلك عيسى عليه السلام كان معجزته أنه بيحيي الطب، كان عندهم الطب عالي، فكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمهة إلى غير ذلك، فكان هذا بالنسبة لهم شيء معجز، فكان هو يرجعوا له ويبين له، فكان يتكرر، وهذا يبين لهم أنه هذا رسول. النبي صلى الله عليه وسلم كان معجزته جيب قوم كانوا بيكتبوا يقولوا الشعر، يقعدوا طول الليل والنهار لو عايز يقول لك شعر أوله حرف اللام يجيبه، اخر حرف الراء يجيب لك 1000 بيت 10000 بيت، كانوا فصحاء جدا في اللغه العربيه. فالله عز وجل بعت لهم القران، شوف بقى كتاب كله ايات وصور معجز عشان يجيبوا زيه، مش قادرين يجيبوا زيه. فالمعجزه متكرره. ذلك الله عز وجل كان بيؤيد الرسل بالمعجزات. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. البينات دي اللي هي المعجزات، إن ربنا بيرسل بينات مع الرسل. طيب ليه بيرسل بينات؟ قلنا عشان يؤيدهم. عشان يؤيدهم، بمعنى عشان هم يكونوا لهم يعني يبين لقومه بأنهم مؤيدون من عند الله وأنهم رسل حقيقي. لذلك كما قلنا جاء عيسى بالطب، جاء بإحياء الموتى، وجاء موسى في مسألة السحر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وانظر بقى أنه كيف أن موسى عليه السلام، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن أعجز قريش كلها. الله عز وجل تحداهم في الأول أن يأتوا بمثل القرآن، وكانوا لا أشعار ويعودوا تبارك الشعر بالأيام والليالي. فالله عز وجل أنزل لهم الكتاب هذا اللي فيه الصور، وقال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يعني يأتوا بمثل القرآن كله ما قدروش. فقال الله عز وجل يأتوا بعشر صور، لما قال سبحانه وتعالى أن يقولون افتراء قل فأتوا بعشر صور المفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هم افتروا، قالوا بأن اللي بيعلم النبي ده ساحر. فالله عز وجل تحداهم، طب ائتوا بعشر صور زي اللي في القرآن، ما انتوا أصحاب البلاغة بقى والشعر. الأول ائتوا بمثل القرآن لم يستطعوا، ائتوا بعشر صور لم يستطعوا، طب ائتوا بصورة واحدة. قال تعالى أم يقولون افتراء قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني تحداهم حتى صورة واحدة يا كم آية يأتوا بها ما استطاعوا أن يأتوا بذلك. فلذلك المعجزات كانت بينات، الله عز وجل أيد بها الرسل حتى يرى القوم بأن هذا الرسول ليس من نفسه الذي يأتي به، ده من عند الله عز وجل. وقلنا المعجزة دايما مختلفة، كل قوم وكان لهم معجزة حسب الحال. ففي العرب كان الحال في القراءة والبلاغة فجاء القرآن، أيام عيسى عليه السلام كان عندهم الطب فجاءت لهم المعجزة في نفس ما هم بارعون فيه. يعني المعجزة بتيجي بالشيء اللي هم عندهم فيه براعة عشان تعجزه. هو شايف نفسه انه بالصحراء كانوا شايفين نفسهم انه هم فيش بسلهم السحر، فجاءهم موسى عليه السلام يبطل السحر الذي معه. هم كانوا بيسحروا حقيقة، هم كانوا بيزينوا الناس. يعني بيزينوا، كانوا بيجيبوا الزئبق ويجيبوا المواد ويحطوها في العصا، فلما تترمي تحس ان هي قدام الناس يخيل الي من سحرها انها تسحر. يعني انت بتخيل لك ان هي بتتحرك كتعبان، وهي اصلا الزئبق اللي بيشتغل اللي هو العامل الشكل دوت هو اللي بيضحك على الناس. فهو لما جاءهم موسى عليه السلام هم عارفين الصحراء ايه، ان هم بيضحكوا على الناس. هو اصلا عارف انه بيعرف لما يكون نصاب وعارف انه بينصب. فلما جاءهم موسى عليه السلام ورمى العصا لقوها بتتحرك حيه بجد، قالوا ايه ده، ده احنا اللي بننصب، هو في حد هيبقى غيرنا في المساله دي؟ يعني هم ليه هم عرفوا ان موسى على حق وسجدوا لموسى او سجدوا لله حتى؟ يعني عرفوا ليه؟ لان هم عارفين اللي بيعملوه اصلا ده نصب. فجالهم عصب ده لابد يكون معاه معجزه، ده معاه شيء خارق، ده احنا ما بنعرفش نعمل الكلام ده اصلا، ده احنا بنعمل شويه مواد كده نضحك على الناس. لذلك هم ليش عرفوا ان موسى على حق مع ان هم الصحراء؟ لانهم عرفوا ان لا يفعل ذلك الا حد مؤيد من عند الله عز وجل. وكذلك اصحاب الطب في عيسى عليه السلام في زمن عيسى هم كانوا كان عندهم براعه في الطب جدا. فلما جاءهم موسى في الطب ابرع منهم، علموا ان اللي مع موسى اللي مع عيسى اسف ده لا يمكن يكون شيء عادي، لابد يكون مؤيد من عند الله عز وجل، لذلك امنوا به. كذلك لما جاء القران للمسلمين زمن يا سلام الذين لم يكن عندهم عناد ولا استكبار، لما سمعوا كلام الله عز وجل علموا بأن هذا لا يمكن أن يكون كلام من البشر، هذا كلام من عند الله، فآمنوا لذلك. وذلك كل بقى إيش كل المعجزات التي أيد بها الله عز وجل الرسل كانت سببا أولا لها حكمة. هو ليه ربنا كان بيرسل المعجزات؟ قلنا نعم بأيد الرسل، طب ماشي جيد، لكن فيها أمور أخرى. المعجزة تبين قدرة من اللي أعطى المعجزة، الله عز وجل. لما تشوف معجزة كالمعجزات التي كانت مع الرسل فيظهر لك قدرة الله عز وجل أكثر، ففيها بيان قدرة الله عز وجل. لأن من أعطى هذه المعجزات اللي هي خوارق للعادات للرسل وللبشر، فيكون من الذي أعطاهم هو أعظم قدرة، ف فهنا المرء يستعظم في قلبه عظم الخالق الرب سبحانه وتعالى. فإذا فيها بيان قدرة الله. أيضا المعجزة من الله المؤيد بها الرسل يظهر لك بيان رحمة الله. ليه بقى بيان رحمة الله بعباده؟ لتعلم أن الله رحيم. لم يكتفي بأنه أرسل رسول وخلاص. دلوقتي لو عندك واحد صاحبك مثلا بيفعل حاجة خطأ بتحاول لك إيه؟ ترشده تقول له والله دي غلط. طب ما عملش ما انتبهش ليك بتتركه. أنا قلت له خلاص. لا في واحد تاني ممكن يقول له إيه؟ يمكن أنا قلت له بس معليش يمكن كلامي ما كانش كويس. رايح لواحد تاني يقول له فلان صاحبنا بيعمل كذا كذا. أو يروح لشيخ أو لمعلم أو لحد أكبر منه في السن يقول له شوف أنا بحبه أو بيعمل حاجة غلط حاول إنك أنت تتكلم معاه إنه ما سمعليش يسمعك. رحت أنت المرحلة تانية إيش؟ أنت هدفك إنك تنقذ صاحبك إنه بيعمل حاجة غلط. فحتى لو ما سمعلكش مش مهم بتشوف حد تاني يكلمه أو حد أعلى منه يعرفه أو يعلمه. فليش من حبك ليه؟ الله عز وجل والناس الأعلى أرحم بعبادي أرسل لهم الرسل. كان ممكن يكتفي بالرسل جاءكم رسولا من عند الله وأنا رسول وأنا مبلغكم بكذا. لا أرسل المعجزات مع الرسول رحمة بيش بالعباد عشان حتى العباد يروا المعجزة فيؤمنوا أكثر. ما يكتفوش بأن واحد جاي لك أنا رسول من الله عز وجل. طب ممكن تؤمن ممكن لا تؤمن صدقوا كيف. فيرسل المعجزة ليه؟ لأنه رحيم بعباده. هو يريد بالعباد أن يصدقوا الرسل فيعطيهم المعجزات الرسل حتى أن العباد لما ترى المعجزة فتقول لابد أن هذا يكون رسول فيؤمنوا بما جاء من الرسول. فهذه من رحمة الله عز وجل أصلا. أيضا من حكمة الله عز وجل بأن الله عز وجل لا يعذب الناس يوم القيامة إلا بعد أن يرسل الرسول. فلما بيرسل الرسول من تمام الحكمة يرسل معاه المعجزة حتى تكون أمارة من الله عز وجل لأولئك الناس إن ده الرجل جاي معه أمارة من الله عز وجل فالناس تستجيب قبل أن يأتي يوم الحساب ويحاسبون حسابا شديدا إذا لم يستجيبوا. فدي حكمة من الله عز وجل بأنه يزود الأدلة والبراهين للناس حتى يؤمنوا ويستجيبوا للرسل. طيب ما واجبنا نحن نحو الرسل؟ نتكلم عن الإيمان. علمنا الإيمان بالرسل إجمالا كيف يكون وتفصيلا وعلمنا بأن الله عز وجل يعني فضل الرسل واختصهم بدعوة الناس وأيدهم بالمعجزات والبينات. لكن الرسل لهم حقوق علينا. الرسل جميعا لهم حقوق علينا. قلنا أول شيء أننا نعظم الرسل ونوقر الرسل ونعلم قدر الرسل. وأول شيء الإيمان بهم جميعا ولا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفعل كما فعلت اليهود عليهم من الله ما يستحقون وفعلت النصارى. آمنوا بموسى اليهود وكفروا بعيسى. والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على عيسى وعلى موسى أيضا. والله عز وجل يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإذا جاءت الآيات تبين الإيمان بكل الرسل وعدم التفرقة بين الرسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى. وهو أراد أن يبين الصحابة أنه لا تفضلوا بين الرسل مع أن الله قد فضل بين الرسل. يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله في بعض أولي العزم من الرسل. لكن واجبنا نحن أننا ننتقص من رسول من الرسل. نحن نثبت نعم أن في تفاضل عند الله بين الرسل لكن تفاضل في الفضل. يعني إيش درجات للرسل عند الله عز وجل. لكن الرسل بالكلية هم أهل فضل هم أفضل البشر عند الله عز وجل. بل ذلك واجبنا نحوهم لأننا لا نفرق. لابد نحب عيسى ونحب موسى ونحب محمد ونحب يونس ويوسف وأيوب ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل. كل الرسل لابد أننا نحبهم حبا عظيما جدا ونوقرهم ونبجلهم ولا ننتقص. لك قال الفقهاء والعلماء أن انتقص من رسول واحد كفر. بل من لم يؤمن برسول واحد. وليش هم النصارى كفار؟ مع ان في من النصارى بيقولوا ان عيسى عبد ورسول عشان هم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا بانه رسول له، قالوا رسول العرب الاميين. فلو ونحن ايضا لا نكفر ولله الحمد باي رسول، لابد كل الرسل تؤمن به، بل لو كفر احد برسول كفر بالرسل. يعني رسول واحد لا يؤمن به لا يقول لا ده مش رسول. يعني مثلا اليهود يقولوش ان داود رسول عليه السلام، يقولون ملك، غير ان هم اصلا ما يؤمنوش بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، لكن حتى عندهم داود ينسبونه الملك ليس بنبي عندهم، وهذا كله كفر، لانه لابد ان تؤمن برسول. والدلاله على ان رسول واحد لو تؤمن به كانك كفرت بالرسل، قول الله عز وجل كذبت قوم نوح للمرسلين. فين بقى هنا اللي انا بقوله ده يدل على انا بقول ايش؟ لو كذبت برسول واحد يبقى كذبت بالرسل ككل. استدللنا من قوله تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين، يا صعبة بس حد يجيب. يعني تفهم السؤال؟ السؤال لو واحد كذب برسول واحد يبقى كذب بالرسل ككل. يعني لو يؤمن برسول واحد يبقى كان يؤمن بالرسل. فأنا استدللت من ذلك رسول واحد يبقى لم تؤمن بالرسل. تفضل. لا طب فين هو قالوا هنا الآية كذبت قوم نوح المرسلين؟ جميل. طب أنا بقول أنا سؤالي إيه؟ انتبه، اللي هيكذب رسول واحد يبقى كذب الرسل كلها. فجاءت الآية كذبت قوم نوح المرسلين. لا هو رفع الأول عمار قول كذبوا الرسول. هم اهل بهتان وكذب. هم اذا كانوا هم بيتكلموا على عكس عيسى احنا بنقول ليه بقى هو ده موجود، لكن احنا عايزين نقول لو كذب برسول هيبقى كذب بالرسل. هم هم اذا كانوا هم كانوا بيكذبوا عيسى اصلا. نعم هو ليه اكيد بقى اللي انت قلتها لي؟ ما هي ليها هنا هنا الاجابه هنا الإجابة. ما هو لو انا كذبت بمحمد ممكن اقول اعوذ بالله من ذلك، لو كذب محمد فممكن قال كذب محمد كذبت بالمرسلين لانه هيكذب بمحمد وايش؟ لو انا قلت هتتجاب بس طبعا. لا انت كنت انا فاهمها بس كلهم بينا والتيم واحد. مين كله وما مين اللي كذبوا؟ قوم مين؟ جميل. قالت المرسلين ها حمزه هو كده هنا هو انت لو انا رديت عليك انت بتقوم يعني قول يا محمد وتقريبا يا شيخ عشان هم كلهم جايين عشان سريعوا عشان هم ضدنا فاكر هم كلهم كده هو اول رسول مين؟ ادم رسول ولا نبي؟ جميل جدا ها جابت الإجابة صح؟ لسه بقى جيبوا بقى الإجابة ولا ما جبتوهاش لسه؟ اه يبقى هو اه قبل ما هم يصلوا. ايوه معناه ايه بقى؟ لما قلنا أول رسول هو نوح والله عز وجل قال كذبت قوم نوح للمرسلين، يبقى نوح كذبت لمين؟ المرسلين نوح. هو في قبل نوح رسول؟ يبقى لما هم كذبوا بنوح ربنا سماهم كذبوا بإيه؟ يبقى كذبوا بنوح بس كانهم كذبوا. يبقى هنا الدليل على ان احنا قلنا لمن كذب برسول كذب بكل الرسل. وليش قلنا في نوح؟ لان ما فيش رسول قبل نوح. لو كانت المساله دي مثلا في عيسى او في موسى ففي رسل قبليهم، فممكن نقول كذبت قوم نوح قوم موسى بالمرسلين يبقى كذبوا اليهود بالمرسلين اللي قبليهم، لكن ما فيش قبل نوح مرسلين، يبقى هو فقط فسماه الله عز وجل تكذبهم برسول واحد تكذب بكل المرسلين. انتوا فهمتوا؟ الكل فهم؟ لا هو احنا بنستدل على ان تكذيب رسول واحد تكذيب لكل المرسلين ان ربنا عز وجل لما كذبت قوم نوح بنوح ما قالش كذبت قوم نوح بنوح فقط برسول، لا قال بالمرسلين، يعني جعل التكذيب برسول كأنه كذب بكل المرسلين. طب هتقولوا انه كيف؟ ما هو ممكن يكون في رسل. قلنا لا، ده نوح اول رسول، مفيش. هو لو كان الكلام جاء في قوم بعد نوح، يعني في قوم موسى او عيسى او يوسف، ممكن نقول هم كذبوا بالمرسلين اللي قبل موسى او قبل عيسى او قبل يوسف. لكن هي جت فين؟ في نوح، وقبل نوح مفيش رسل. يبقى هنا المقصود بان الله عز وجل اراد انهم كذبوا بنوح فقط، لكن سمى التكذيب بنوح تكذيب بالمرسلين. فمن كذب برسول يبقى كذب بالمرسلين. هي مش واضحه؟ هي واضحه ليك يا اكيد. طب لكن خلاص كده وضحت. لا دي ليه؟ دي ما هو بحث ثاني، ما تشغلش نفسك بيها دلوقتي. ما هو دي ليه؟ دي ترجع بقى للكتب. هم ليه يعني؟ هم كذبوا زي الاقوام اللي كذبوا. يعني ايه اللي خلى يهود كذبوا بعيسى عليه السلام بعد ما يهود؟ طب ليش اليهود كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي هو هذا استكبار وعناد وبهتان، وقال كل قوم كذبوا، عناد واستكبار. طيب هذه كانت حقوقنا على الانبياء ككل، لكن هناك حقوق خاصه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا نقول الان الايمان بالرسل لنا حقوق عامه لكل الانبياء، بينها التعظيم والتوقير والايمان بهم جميعا، لكن في حقوق على وجه الخصوص على النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمرنا بها باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أولها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأول شيء هذا. وأيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى أول شيء نحن نطالب به على وجه التفصيل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء. يبقى لما يتيك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي لابد تقول سمعا وطاعة، لأنه لا نجاة لأحد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت يعني إجمالا الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. إيش؟ إجمالا. إجمالا ندخل في الركن الخامس من أركان الإيمان اليوم بالآخر. طب اتفضلي. على نعم. لا دي مش الصلاة اللي احنا بنصلي عليه الثناء، مش الصلاة اللي هي اللي احنا بنصليها في المسجد او يعني صلاة. هذا المقصود الصلاة الدعاء له والثناء. نعم ايضا احنا يعني الثناء عليهم كما قال الثناء عليهم والله جل يعني دعاء للدعاء. طبعا الصلاة من الله ومن الملائكة ومن الناس، فهنا للرسل احنا نسني لهم فهو تقول نعم على النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكلة. في اي اسئلة اخرى؟ النبي بيجي كم شريعة وعلى حبته في كل نبي بيجي بشريعة. لا أنا قلت النبي في أقوال، لكن قلنا آخر حاجة النبي بيكمل الشريعة السابقة والرسول يأتي بشريعة جديدة. لكن النبي لما بيأتي بيكمل الشريعة ممكن بيأتي ببعض الأشياء يكمل بها جديدة، لكن مش شريعة كاملة جديدة، يغير بعض الأشياء. نعم طيب استفدت من هيك. طيب بعد كده تيجي بعد يعني ولا عايز تستنى بعد كده؟ ماشي. يعني حاجه يعني كنت جاي السنه ازاي واحنا لا الكلام ده مش صحيح خالص لان نحن افضل الامم كما قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس فاحنا واحنا افضل وكان الايه دي نزلت في بني اسرائيل اصاله في وقت نزولها لكن الله عز وجل فضلنا على النبيين في على الامم كلها مش على النبيين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل امه النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الامم يوم القيامه وفي الدنيا لانه اكمل لهم الشريعه وانزل لهم النبي صلى الله عليه وسلم برساله خاتمه والفضل لينا ان كان اخر رساله هي رساله النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكمل الرسالات لن تجدي كتاب كالقران حتى التوراه والانجيل وهي من عند الله عز وجل لكن القران هو اكمل الكتب الانجيل ولا التوراه ليست فيها كل الاوامر والاحكام الخاصه بكل الحياه عندهم زي كان الله بيرسل لهم ليش الانبياء عشان يذكرهم كل شويه ويبلغهم اشياء جديده لكن حتى اكتمل الدين كله عند النبي صلى الله عليه وسلم برساله فاصبح نحن احظ طبعا لان الله اختصنا اولا بالنبي انه افضل الرسل ارسل لان افضل نبي ما يهم هم كل هذه حكمه طبعا لله عز وجل انه يجدد لبني اسرائيل ومع ذلك هم اكثر الأقوام يعني كفرا بالله عز وجل وجحودا واستكبارا ونسبة النقائص لله وعدم اتباعهم لحتى أتعبوا موسى عليه السلام وأتعبوا أنبياءهم هذه حكمة لله عز وجل إن هو أعطاهم كثير وأمهلهم كثير ثم حتى بيل أبشرهم أو قال لهم في رسول سيأتي ومع ذلك علموا من الرسول جاء ولم يؤمنوا به كالنصارى فالخيرية طبعا في الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخيرية ونحن لنا يعني هذه منقبة لأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد فضل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأخيرة نحن أول الناس دخولا للجنة ونحن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لم تعطى لأحد المقام المحمود والوسيلة والشفاعة العظمى وهذه كلها خيرية للأمة فنحن الحمد لله الرسالة معنا 1400 سنة ما نقص منها شيء والله حفظ هذا الكتاب وهذا فضل لأن التوراة حرفت والإنجيل حرف لكن القرآن لن يحرف لأن الله قد قال إن أنزلنا الذكر وإن لو لحافظوه فالله عز وجل حفظ هذا القرآن مع أن الكتب الأخرى هو الله عز وجل هو الذي أنزلها أيضا لكنها لم يأتي لها ميزة للقرآن لذلك هي حرفت الإنجيل محرف الآن والتوراة محرفة ده التوراة حرفت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا رجل المرأة الذين قد زنيا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما فقال أتوني بالتوراة فكان جاءوا بالتوراة وهم كشطين بالتوراة أو وضعوا على حكم الرجل فغيروا في التوراة وهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدهم كان عندهم في التوراة رجل من الزاني والزانية هم كانوا بيركبوهم الحمار عزكم الله بالخلف ويحمموهم بالطين يعني يحطون طين ويمشيهم في القرية أو في المدينة الناس تتفرج عليهم قال يعني ده تعزير ليهم فحرفوا التوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقبل ذلك يعني فالله عز وجل حفظ الأمة هذه واختصها يعني بالرسالة وبالكتاب ما أدري ناخد حل الطلب العلمي كفاية كده ولا ندخل في اليوم الآخر إيه رأيكم ندخل في حل الطلب العلمي أداب طلب العلم عشان انتوا خلاص كده الجزء اللي باقي ولا ندخل في الإيمان باليوم الآخر إيمان باليوم الآخر طيب حتى لو ما أدركنا اليوم في الحلية ممكن ناخد الركن ده عشان ننجز شوية قلنا الركن الخامس من أركان الإيمان بعد قلنا الإيمان بالله ملكوته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة إذن هو يوم الآخر هذا من أمور الغيب ومع ذلك الله عز وجل جعلها أنك تؤمن أن هناك يوم آخر في آخر هذه الدنيا بعد انتهاء الدنيا وهو يكون بعد ذلك الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر والعياذ بالله لكن الله عز وجل أثنى على الذين يؤمنون باليوم الآخر بل أو أثنى على يؤمنون بالغيب لأن الغيب الإيمان باليوم الآخر غيب فما تعلم إيش اللي يكون حقيقة يعني لكن طبعا عندنا الآيات والأحاديث فيما سيكون في اليوم الآخر لابد نؤمن به كما سنبين لكن هذا من الغيب اللي انت لم تراه لكن لابد ان تؤمن به. وهذا مهم. لذلك الله عز وجل اثنى على الذين يؤمنون بالغيب. قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربك واولئك هم المفلحون. وبالاخره هم يوقنون. وهذا هو المقصود بان الله عز وجل اثنى على من يؤمن بالغيب وما انزل وانزل الله عز وجل. وايضا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. اذن هنا الايمان باليوم الاخر، وكما جاء في الحديث الذي معنا حديث جبريل من اركان الايمان ان تؤمن باليوم الاخر. طيب ايش معنى ان نؤمن باليوم الاخر؟ ايه هو الايمان باليوم الاخر؟ يتضمن ايش؟ اول شيء انك تؤمن بوقوع ما بلغنا الله عز وجل به في الكتاب او النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في اليوم الاخر، وان الله عز وجل سيبعث من في القبور، وهي حين يامر الملك بنفخ في الصور فيقوم الناس من القبور لرب العالمين، انكم ثم انكم يوم القيامه تبعثون. فاذا من الايمان باليوم الاخر انك تؤمن بحقيقه هذا اليوم، لان اولا سيبعث الناس من قبورهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. ولابد ان تؤمن بان كل ما ذكره الله عز وجل في الكتاب وفي السنه بخصوص اليوم الاخر لابد تؤمن به بالكل، لا تكذب بشيء منه، وسنبين تفصيلا. فما ذكر في اليوم الاخر البعث من القبور والقيام لله رب العالمين، وايضا ما في القبر من فتنه ومن عذاب ومن نعيم ايضا، ثم تؤمن بعلامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى التي جاءت في الكتاب وفي السنه، وتؤمن بعد ذلك بوجود الحساب والميزان، وان هناك ميزان حقيقي كما سنبين، وتؤمن بالحوض الذي يكون لكل امه حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض ياتي الناس يشربون منه، نسال الله عز وجل ان نشرب جميعا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بوجود الصراط الذي يعبر عليه الناس، وتؤمن بوجود الجنه والنار وانها مخلوقتان الان وموجوده موجودتان الان، كل هذا من وتؤمن بان الجنه هي دار النعيم الابدي، وتؤمن بان النار وهي دار العذاب الشديد. فهذا معنى الايمان باليوم الاخر، تؤمن بكل هذه التفاصيل. وهذه التفاصيل قد جاءت يعني مذكورة في كثير من الكتب، وجاء من الآيات والأحاديث تبين ذلك. أولها أنك تؤمن بالموت، من الإيمان باليوم الآخر لابد تؤمن بأن الموت حق، وأن الموت لابد سيصيب كل بني آدم. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. الآيات حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نفس لها أجل، الموت له أجل قد حدده الله عز وجل لابد أن يأتي، وأن الأجال مضروبة ومكتوبة عند الله عز وجل ولا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، ثم يبلغ به بعد ذلك ملك الموت وملائكته التي يخفضون الأرواح. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا لا أحد يعلم متى يموت وفي أي مكان يموت، ولا في ذلك لابد أن تؤمن بالموت، وأن الموت هذا وهادم الملذات، ولكنك تسأل الله عز وجل أن يختم لك عند الموت بخاتمة خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما سأله قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك لابد تعلم بأن الموت قد يأتي كل منا، وليس للموت سن أو عمر، فيموت الصغير ويموت الشاب ويموت الكبير ويموت الكهل، لا أحد يعلم متى يكون الأجل. وكم نرى في أزمنتنا من صغار وشباب وكبار الكل يعني يأتيه الموت ولا أحد يعلم متى يكون الأجل، ذلك على المرء أن يكون مستعدا لهذا الأمر. كيف سيلقى الله عز وجل؟ كيف يكون صحيفة أعماله عندما يلقاه الله عز وجل؟ لأن المسألة هو امتحان واحد. هو امتحان واحد هي الدنيا. ولكنك الإشكال بأنك لا تعلم موعد نهاية الامتحان. يعني أنت في الدنيا في التعليم أو في الدراسة عندك معاد للامتحان. فأنت تعلم ممكن تقعد تلعب قليلا ثم تذاكر في آخر شهر شهرين أسبوع أسبوعين وفي واحد في آخر ساعتين وفي واحد ينشم في آخر نص ساعة وهو ماشي في الصبح رايح. كل هذا ليه؟ لكن عندك معاد عارف إن في امتحان. لكن أنت في الدنيا لا تعلم امتحانك هينتهي بموتك وموتك لا تعلم أجله. فأنت ممكن تكون تظن بأنك عندك وقت ومرة واحدة ما تجد نفسك إلا في القبر فتتحسر على الفرصة التي كانت عندك في الدنيا. فلا يغرنك صغرك أو كبرك أو شبابك أو أي شيء ما تعلم أنت متى سيأتيك الأجل. لكن كن على حذر وكن على استعداد عندما يحين الأجل لأنه لابد سيأتي بأنك تكون في خير تكون على طاعة تكون لك من الحسنات ما تسأل الله عز وجل أن يرحمك بها من العذاب. فكل منا لابد أن يستشعر ذلك ويستشعر بأن الأمر في القبر ليس بالهين بأن هناك في القبر حياة نعم لكنها حياة برزخية تسمى ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الجنة. هي حياة خاصة بالقبر لأن المرء في القبر إما ينعم وإما يعذب وإما تارة ينعم وتارة يعذب. فأهل الإيمان الذين قد ماتوا على الخير وقد غفر الله لهم هؤلاء في نعيم في القبر نعيم مستمر الذي ليس عندهم من الذنوب والمعاصي أو غفر الله لهم. وأهل الكفر الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله والشرك ولم يؤمنوا هؤلاء في القبر في عذاب مستمر دائم. ومن خلط بين المعصية وبين الطاعة وهو من أهل الإسلام لابد أن يكون من أهل الإسلام لكن عنده معاصي وعنده حسنات فهذا على حسب الله عز وجل يريده منه أو يقرره عليه فتارة يكون في نعيم وقد تارة يكون في عذاب. يعني النعيم والعذاب متقطع عليه لكنه القبر أول المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول المنازل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإذا لم ينجا منه فما بعده أشد. ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول أن القبر هو أول المنازل إن نجا منها أحد فقد نجا لأنه هو صورة مصغرة مما سيكون لك في الآخرة. لو قلنا هذا بالتعبير من كان في نعيم فهذا نعيم الآخرة إنه سيرى مقعده من الجنة ويتمتع وهو في القبر والثاني سيرى مقعده من النار ويعذب والعياذ بالله. ذلك من كان في قبره منعما فقد ضمن أنه في الجنة لأن القبر هو أول المنازل الآخرة. والقبر لما ينزل المرء له ضمة يضمك تختلف الأضلاع فيها نسأل الله أن يعافينا. قال عائشة رضي الله عنها وارضاها إن للقبر ضمة ولو كان ينجو منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ولماذا سعد بن معاذ تحديدا؟ لأن سعد بن معاذ عندما مات رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدومه أيضا ما يهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. لذلك قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضمة لو كان أحد ناجيا منها لنجى منها سعد بن معاذ لكن لا أحد ينجو منها إلا بعض الناس أو بعض الحالات التي ذكرها الله عز وجل كالشهيد النبي والصديق والشهيد. فالشهيد من ضمن كراماته أن لا يفتن في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لماذا الشهيد قال من مناقب الشهيد ستة منها أنه أمن عذاب القبر أو أمن سؤال القبر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عن الشهيد طبعا له الحور العين وله من الجنة لكن قال كفى بمارقة السيوف فوق رأسه فتنة. يعني إيش؟ يعني هو في المعركة الضرب جاي عليه من فوق طيارات ومدافع وسيوف وحسب لكل زمن فهو لما ثبت وقاتل لله كان يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل مع هذه الذي يراه في المعركة فهذه قد ثبتت الفتنة يعني فتنة شديدة. فتظن أنك أنت مثلا لما تكون في حرب تسمع الصاروخ نازل عليك ولا ترى الطائرات فوقك المسألة هينة لا، ما كنتش تقاتل عن العقيدة، عن انك ما يهمك غير انك تريد الله عز وجل، فالناس بتجري وتفر، تفر بحال. لكن الذي بيسكت من هو الذي يقاتل في سبيل الله، فهذا ثبت وقتل فكان شهيدا. فالنبي قال ايه؟ كفى ببارقة السلوك فوق راسي امتح. واصل هو القبر ايه؟ امتحان. هو القبر بيأتيك الملكان يقول لك من إلهك، من ربك، ما دينك، ما نبيك، بيمتحنوك بما كنت فيه في الدنيا. فهو الشهيد قدم في الدنيا خلاص، وفي المعركة ثبت، فكانه نجح في امتحان المعركة، فالله عز وجل جزاء وفاقا جعله في القبر ينجو من عذاب، من فتنة القبر. هذه من مناقب الشهيد الذي يكون. طبعا هذا الشهيد اللي بيقتل في المعركة، مش الشهيد الذي يقول مثلا مات مبطونا غريقا، لا، هذه منقبة فقط للشهيد اللي بيكون في المعركة، اللي بيقدم روحه لله عز وجل، يقدم روحه للقتال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. فهنا القبر أول المنازل كما قلنا، لكن هناك أصناف لا يفتنون، منهم الشهيد، منهم المرابط. عارفين إيش المرابط؟ المرابط في سبيل الله ده اللي بيقف على الحدود. عارف لما يكون أنت دولة مسلمة وفي دولة كافرة، وفي حدود ما بين المسلمين والكفار، فيأتي المرابط يوم دول اللي واقفين على الحدود اللي هم بيستقبلوا لو في أي هجمة جت منين؟ من الكفار. فده اللي يرابط يوم وليلة فقط في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليل خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات أجر عليه عمله إلى يوم القيامة وأمن من الفتان. يعني إيش؟ يعني يوقف في ليلة واحدة، يرابط المسلمين، يحفظ دماء المسلمين، لو دخل الكفار يبقى أول واحد هو سيدفع وينبههم ويقول العدو على الباب. فالرباط هذا في سبيل الله أفضل من تصوم شهر وتقومه، وإذا مت في الرباط أجري عليك عملك اللي كنت بتعمله في دنياك، هيفضل مستمر وانت في قبرك، كنت بتصلي، كنت بتصوم، كنت بتدعو، بتقرأ قرآن، بتتصدق، شغال عليك العداد وانت في قبرك. لا صحيح طبعا، مش هيتفد عليه خلاص، ما هو بعملي ان شاء الله ربنا يغفر له ذلك. يعني نتكلم حسناتك شغالة، يعني حتى لو في أعمال سيئة عملت 10 في الدنيا، انت العداد شغال معك في الأخيرة على لما كنت تفعله، فالحسنات تكثر ذلك. ويؤمن من فتنة إيش؟ أيضا الفتان، أو الفتنة المرزقة، وأمن الفتان. أيضا الأطفال الصغار اللي هم ماتوا قبل التكليف، هؤلاء على الراجح بأنهم لا يفتنون في القبور، لأنهم هم دون التكليف فلن يفتنون، أو لن يعني يكون هو لهم سؤال، لكنهم الله عز وجل يعني يوفقهم بذلك ولا يفتنون لأنهم دون التكليف. نعم يعني. نعم، فتنة القبر يأتي الملكان ويسألونه، وفتنة القبر فيها ضمة القبر أيضا، فيها سؤال الملكين، وفيها نزول المرء لما ينزل إن يكون فيه ضمة له في القبر، يعني القبر يضمك ضمة القبر. إيش الإشكال؟ قول لي. طيب يعني يضيق عليك القبر، تشعر بشيء يضمك. لك ايه؟ ايضا من مات، قالوا من قرأ في ليلته سورة تبارك فأمن كل ليلة من قرأ، ومات من هذه الليلة فيؤمن او يؤمن من فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل 30 آية أو 30 آية، يعني كانت حفظا لو كانت أمان له من عذاب القبر، من فتنة القبر. ثم قال تبارك، سورة تبارك 30 آية، فحرصوا على قراءة سورة تبارك ليلا ونهارا، مرة في الصبح قبل النوم، مرة في الليل قبل النوم، وإن استطعت في النهار. لو مات من يومه فأمن من فتنة القبر. هذه من الأمور. طيب، هو عذاب القبر ونعيم القبر يكون كيف يكون؟ يعني يكون على الروح ولا على البدن، ولا على الروح والبدن؟ الروح والبدن فقط. الروح بس فقط. صدق نفس ايه؟ صدق نفس الاول اصلا، هذا جواب دليل. قول الاول وغير الدليل. يعني انا قلت ثلاثه لأن. على الروح فقط ولا البدن ولا الروح والبدن؟ طب هي على الروح؟ نعم. على البدن؟ نعم. على الروح والبدن؟ نعم. يبقى هي احيانا يكون على الروح واحيانا على البدن واحيانا على الروح والبدن. اولا وما الدلاله على عذاب القبر؟ قال تعالى على آل فرعون سنعذبهم مرتين. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، لا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. فقال ابن مسعود عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم عذاب النار، سنعذبهم مرتين في الدنيا لان وما عذبوا في الدنيا في موتهم وفي القبر ثم يردون الى عذاب عظيم وعذاب الاخره. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في العذاب الأدنى القبر والعذاب الأكبر يوم القيامة في النار. وجاء وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى آل فرعون الآن يعذبون إيش؟ غدوا وعشيا، أعوذ بالله من ذلك، انهم يستحقون. يبقى هذا في القبر ويوم القيامه يدخلون. هذا ليش في ناس بتنكر عذاب القبر؟ مش في ناس قالت احنا جبنا المكن والالات والسماعات والميكروفونات وكل شيء ورحنا عند القبور ما سمعناش شيء، فايش عذاب القبر اللي بيتكلموا عنه انتوا؟ في ناس طلعوا قالوا الكلام ده، قالوا عذاب القبر ده مش حاجه موجوده، ما احنا بنروح على القبور مش سامعين شيء. لكن لان الله عز وجل بين في الايات هنا ان هذه ان هناك في عذاب للقبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ايش؟ لولا ان تدافنوا لدعوت الله عليكم، دعوت الله انا اسف ان يسمعكم عذاب القبر. يعني لولا انكم لو سمعتوا عذاب القبر ده ممكن تموتوا من سماع هذا العذاب. لذلك الله عز وجل جعل ان كل المخلوقات تسمع الا الثقلين الجن والانس. الانس والجن لا يسمعون العذاب القبر. والحمد لله ربنا لم يسمعنا ذلك. وإلا كنا ما نطيق أننا نسمع ذلك، لكن الحيوانات تسمع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر أحيانا بدبته على قبر رجلين حدث ارتجاف بالدابة والنبي قد أعلم قال إن هؤلاء لا يعذبان على القبرين المذنبين، وذكر الحديث. نعم. وأيضا جاءت السنة عن ابن عمر قال رضي الله عنه إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة هو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن هو من أهل النار. فقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا الأول إثبات أن في عذاب للقبر ونعيم للقبر. طيب العذاب والنعيم يكون على إيش؟ على الروح والبدن والروح والبدن. طب ما الدلالة على الروح فقط؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء نتكلم عنهم، قال أرواح الشهداء في حواصل طير معلقة تحت العرش. أرواح الشهداء في حواصل طير معلقة تحت العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وروح المؤمن كالطير معلقة في شجر الجنة تستمتع. ده الروح، بس الله عز وجل يكون منه. يبقى هنا إيش؟ الروح فقط اللي بتتمتع. طب البدن لما جاء حديث سؤال الملكين، سؤال الملكان من دي ما ربك ما دينك من نبيك الذي بعث فيه، فيسأل المؤمن فالمؤمن يجيب. عارفين الحديث ولا لا؟ يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي للكافر أو المنافق فيقول إيش؟ ها ها. كلما يسأل يقول ها ها. فبعد أن ينتهي فيأتي الملك فيقول، تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملك يضربه بيده ضربة مفرقة يسمعها كل شيء إلى الثقلين، فيضرب بمطرقة شديدة جدا يسمعها كل من خلقه الله عز وجل إلى الثقلين. هذا من؟ هذا الذي منافق أو الكافر الذي لا يعلم ماذا يقول عند السؤال. فهذا المطرقة هذه على إيش؟ على البدن. هذا عذاب على البدن. إذن العذاب ممكن يكون على البدن؟ نعم. وممكن يكون على الروح؟ نعم. طبعا الروح والبدن؟ نعم. من أين الروح والبدن بقى؟ من ما يفعل بآل فرعون، لأن الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهنا جمعت الروح مع البدن، دخلت الروح مع البدن مرة أخرى وعذبوا بأرواحهم وأبدانهم. فإذا الروح والنعيم قد يكون طارة على البدن، طارة على الروح، وطارة على الروح والبدن، لكنه يعني أكثره يكون معا روح والبدن، أكثره يكون. طيب قلنا العذاب والعياذ بالله في القبر قد يكون بأنواع كثيرة، من مطرقة الحديد، بقرص الحياة، بالسباحة في الدم والعياذ بالله، أو الحبس في التنور اللي هو كأنه الفرن يعني النار، أو كلاليب تقطع الوجه والعياذ بالله، هذا للمكتاب. الكتاب كثيرا عذابه كلاليب تقطع في وجه، تقطع في الوجه، إنه هو قطع في وجوه الناس. فهذه الكلاليب. ونهاية العذاب أو النعيم أحيانا يكون دائما، هذا لو قلنا للكافر فالعذاب دائما لا ينقطع، وإن كان للمسلم فالنعيم دائما، مؤمن الذي هو ليس لم يخلط حسنات بسيئات فنعيم له دائم، وأما المسلم الفاسق أو العاصي الذي عنده بعض السيئات مع الحسنات فهذا النعيم والعذاب ينقطع ويدوم على حسب، أحيانا في عذاب وأحيانا في نعيم. طيب هذا الكلام في الإيمان باليوم الآخر، طبعا ولو تفاصيل في علامات الساعة سنجعلها بعد ذلك، هنقف عند إيمان بالقدر خير وشر، وهذا باقي لنا في الإيمان بالقدر خير وشره إن شاء الله، يعني ننهي بها أركان الإيمان الأسبوع القادم، وممكن ندخل فيها في الإحسان بعد ذلك إن شاء الله. بعد نكتفوا بذلك اليوم، ولا تأخذ شيء بسيط في طلب الطالب، أنتم كما تريدون خمس زي عشر دقايق ناخد شيء. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.